بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نواها بصلاة لم تفد إلا تنفلا فشفعها حمد. قال لك وإن نواها هي الإقامة بصلاة الجائز يدخل في الصلاة بنية السفع أحرم باثنتين ومنين هو كان مسافر وأحرم باثنتين ومنين فات تدخل في الصلاة والإقامة أنه لا هي انقطع سفر أنه لا هي فوت فم ذاك البلد أربعة أيام بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج والله يفوت شيء أكثر من ذا هاي الصلاة ما هي جازية حضارية ولا هي جازية سفرية إلى عاد فات جاء منها ركعة يشفعها بواحدة أخرى دل معها ركعة أخرى وتعود لنافلة وإلى عاد ما فات جاء منها ركعة يقطعها قاع ويحرم بالحضارية وتوبي اللي هو عاد حضاري. قال خليل ولم تجزي حضارية ولا سفرية. من سافر التقصير رافض المقر وعاد بعد سيره العدوى قصر كبعد ما قطع ميلين على أحد قولين كلاهما على. قال عن الرجاج كان هو ساكن في هذا البلد ذي القرية مثلا الدشرة وانتقل مشى بنية الانتقال من السكنة في الأرض انتقل من نواكسوط هذا هام السكنة مكة مثلا ومنتقل ناوينية المقام له وافي منه هذا إلى اللي اقطع مسافة سفر ذاك اقطع فيه مسافة وقبل رجع لنواكسوط رجع لذي البلد اللي كان فيه أصلا إلى عاد ما هو فوت أربعة أيام ما يقطع سفر هو أصلا ما حد ساكن في هاي الدشرة وناوي نية الإقامة وهاني وناوي بعض نية الإقامة الدائمة لكن قالوا بلده ولا منين يجي يعمل بيت فيه ليلة واحدة ينقطع سفر واجب عليه يطول إلى أن تقل الصمن هاي الدشرة ناوي نية أنه مات لساكن فيها منين يمشي ويفوت يقطع مسافة ويرجع ويعود ما هو فوت أربعة أيام إلى رجع لهاي الدشرة اللي كان فيها لكن ما يقصر لكن معناها من سافر التقصير معناها قطع قدر المسافة رافض المقر حال كون رافض المقر معناها السكنة في الدشرة وعاد رجع بعد سيره العدوى اللي هي مسافة القصر قصر لكن قصر إلى عاد ما هو فوت أربعة أيام بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج كبعد ما قطع ميلين كذاك على قول عن ملي إلى أرجع أقبل مسافة القصر فتقطع ميلين مثلا إنه إلى انتقل من هذه الدشرة مش بنية الانتقاء من هذه الدشرة وسافر إنه قاع منين يرجع أقبل مسافة القصر يعمل وفات لا يقطع منها لا ميلين ورجع ميلين فيهم قولين عن قول عنهم كيلين وفيهم قول عنهم دار أربع كيلوات إنه إلى أرجع لهذه الدشرة وعاد ما هو فوت فيها أربعة أيام بلا يوم الدخول ولا يوم الخروج لأن لكن لا يفوت فيه فوت مقصر وقال تقول عنه لا أرجع قبل مسافة القصر هذه الدشرة اللي انتقل منها أنه لكن لا يفوت فيه أنه لا بد من يطول لكن معناها كبعد ما قطع ميليني رجع بعد ما قطع ميليني على أحد قولين كلاهما على أو الأقوال الاثنين كلهم على معناها أرقب معناها كلهم قوي. وإن يخالف سافر ما أحرم به تعمدا فبطل يعتمى. قال عن المسافر إلى أحرم بشيء وخالفه تبطل صلاته فلقى المسافر وأحرم باثنتين وقام وتمم صلاته صلاها أربعة عمدا تبطل صلاته إلى عاد ساهي والساهي كأحكام السهو إلى عاد تممها ساهي ذاك حكم السهو والله ما اللي هو مسافر وأحرم بأربعين هو القصر ما هو واجب القصر لا سنة يدحد يعود مسافر وتم يصلي أربعة هو مسافر وحرم بأربعة بنية أربعة قام وسلم من ثنتين قاصدها متعمد تبطل صلاته لكن معناها إن يخالف سافر أي مسافر ما معناها الذي أحرم به تعمدا فبطل يعتمى معناها يختار قلنا فبطل يعتمى معناها يختار الصحيح أنه إذا خالف صلاته باطلة قال تقول أنها صحيحة وأنه يعيد في الوقت من شيء الخلاف هل هو مخير هل هو مخير حتى يحرم فيلزمه ما نوى أو مخير ولو أحرم أو مخير ولو أحرم فلا يلزمه ما نوى يكره وقفه مقصير مكملا كضد إلا أن يكون فاضلا. قال عن مكروه لا لقاش مطول يقتدى بما مقصر وعكس ملي مكروه ملي لا لقاش مقصر يقتدى بما مطول وهذه قاعة أشد كراهية من الأخرى كون الإمام يعود مطول ويعود المأموم مقصر هي أمتن كراهية من الأخرى على كل حال إذا اقتدى به الصحيح فيه عنه يتم مع أربع. قال أحمد فهد: إن اقتدى مسافر بحضري أتم حتما معه في الأشهري. ولابن شعبان: إذا ما تمما مع الإمام ركعتين سلما، والانتظار للسلام يجب من بعد ركعتين. قال: أشهب معناها يكره وقف، معناها اتباع، مقصير مكملا. مأموم مقصر مكروه له، يصلي وراء إمام مكمل معناها مطول. كالضد معناها اللي هو يعود المأموم مطول والإمام مقصر، إلا أن يكون الإمام فاضلا بعلم أو سن مثلا، يكون إلى عاد الإمام من أهل الفضل يقد يقتدى به، إلى عاد مقصر يقتدى به ذاك اللي مطول. والله عاد الإمام من اللي مطول هو من أهل الفضل، يصلي وراه واحد مقصر ويتمم، من الفضل يقع بالعلم. والله السن في الإسلام لياسر راجل كبير عاد لياسر في الإسلام، لياسر يصلي ويصوم، اللي هو يقد يعود كهل غير كيف أنه تمسلم، ذاك ما هو الفضل بالسن في الإسلام. وإن يقم مسافر لثالثة سبح من نفى يقينا باعثة. قال عن الإمام إلى عاد مسافر وقام جاب صلاته تمام صلاته ركعتين وقام الموعد الثالثة ساهي، يا الله يسبح لذوك اللي وراه لعلي عود قائم ساهي، ذوك اللي متيقنين عن صلاته تمت، وإذا ما سبحوا له تبطل صلاته. لكن أنا وإن يقوم إمام مسافر لركعة ثالثة سبح من، معناها مامون نفى باعثه نافي، لكن اللي باعثه على القيام اللي هو كون صلاته مازال من هالشي، لكن المأموم نافي يعرف عن صلاته تمت، الله يسبح له، إلى ما سبح له المأموم تبطل صلاة المأموم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينوي من وجى الإمام ذو سفر تصح إن قصر أو إتمام ظهر، كإن نوى قصرا فبان أو نوى الإتمام مطلقا ويبطل في السوى. هذا إن شاء الله شمن صورهم اللي نطرحوه 18 صورة. قال عن لقاجهم مسافر وجو الحق إمام يصلي ولا يعرف كان الإمام مسافر والله مطول، قام وأحرم بما أحرم به الإمام وطلع نيته على نية الإمام، وهو الإمام مسافر وطلع نيته على نية الإمام، ما يعرف كان مقصر ولا مطول، يعطي السبيل لعقل عنه لا يعود تبين الوفاق، والله الخلاف والله لم يتبين شيء، تبين الوفاق معناه تبين عن الإمام ملي أنه مقصر كيف الإمام، الله تبين الخلاف وتبين عن الإمام عنه مطول، الله لم يتبين شيء قاع مشى الإمام مازال الإمام يقضي ولا عرفنا قاع إمامنا هذا كنا نصلي به كان مقصر ولا مطول، إلا تبين الوفاق صلاته الصحيحة اللي هو الماموم جيت وانت ما تعرف إمامه كان مقصر ولا مطول، انت مقصر وطلص نيتك على نيته تبين عنه مقصر صلاتك الصحيحة انتهي الماموم، والله تبين عن الإمام مطول الإمام ملي صلاته الصحيحة، إذا ما تبين شيء الإمام صلاته باطلة. إلى عاد هذا الإمام الصلاة مقصر، اللي ما يعرف هذا الإمام اللي الحق يصلي كان مطول ولا مقصر. إلى عاد حرم باثنتين نونية ركعتين إلا لا يتبين الوفاق عن إمام زاد وأنه لا كيف تمنه مقصر، والله الخلاف معناه عن يتبين الخلاف معناه عن إمامه عنه مطول، والله قاع ما يتبين شيء. لا تبين الوفاق صلاته صحيحة يعني إمامه عنه مقصر وهو مقصر، لا تبين الخلاف صلاته باطلة اللي أحرم باثنتين وتبين عن إمامه مطول، إلا ما تبينش صلاته باطلة. لكن معناها كإن نوى قصرا فبان القصر، ذاك تشبيه على الصحة صحيحة، إيش يبقى؟ وقال لا إله أنوى القصر وتبين الخلاف، والله لم يتبين شيء باطل. أو نوال إتمامه مطلقا كيف لكم ولي إله أنوى أحرم بأربعين، هذا الماموم اللي مقصر جاو الحق واحد يصلي ما يعرف كان مطول ولا مقصر، حرم بأربعين ونية أربعة وهو مقصر هسوى قدين ونية أربعة قصر ما هو واجب، تبين الوفاق والله الخلاف والله ما تبين شيء صلاته صحيحة فيهم كاملة، يتبين عن إمامه عنه مطول كيفته والله عن إمامه مقصر والله ما تبين شيء صلاته صحيحة بهم كاملة، هذا هو التصوع في المأموم المسافر لا ينعيدهم نعيدها اللي هو هذا المأموم المسافر لا يعود أحرم بما أحرم به الإمام لصنيته للإمام يتبين الوفاق، والله الخلاف، والله لم يتبين شيء. أحرم باثنتين تبين الوفاق، والله الخلاف، والله لم يتبين شيء. أحرم بأربع تبين الوفاق، والله الخلاف، والله لم يتبين شيء. أحكامها تقدمت كاملة. أطل البيت التالي، نعيد شوي. أو نوى الإتمام مطلقا وأبطل في السواء. والله نوى الإتمام مطلقا معناها الصحيح كاملة. إلى أحرم بأربعين وهو مسافر، والحق الإمام يصلي لأعرف كان مقصر لنا طول، أحرم بأربعين يلنا عنها الصحيحة. سوى تبين الخلاف، والله الوفاق، والله ما تبين شيء. أبطل في السواء معناها السواء والصور، قلت لك أنها صحيحة فيها من هذه التسعة ثلاثة آية باطلة فيهم. إذا أحرم بما أحرم به الإمام ولم يتبين شيء، والله أحرم بهنتين وتبين الخلاف، والله لم يتبين شيء. أيوة عندنا تسع صور أخرات، فهذا الماموم اللي مطول وجو الحاج إمام يصلي ولا يعرف كان مقصر ولا مطول، زاد هو فيها تسع صور أخرات، لا إن شاء الله هنا طرح نضح لا يقولهم هو إن شاء الله هو. وإن نوى منويه مقيم صحت إذا ما ظهر التتميم، لخفي الأمر وخله وردى في الصح والبطلين القصر بدا. وإن نوى الإتمام صحت مسجلا، والبطل في ثلاث قصره جلا. ايوه قال لك وان نوى منويه مقيمون صحت الى ما ظهر التتميم، الى عاد اللي المقيم معناها الماموم مقيم مطول، الماموم مطول وجاء الحاج امام يصلي ولا يعرف كان مطول ولا مقصر، لا ما حرم بما حرم به الامام، اذا تبين عن الامام زاده انه مطول هذا الماموم صلاته صحيحه. لا لم يتبين شيء الا اركب الامام وتتم ماشي قاع مازال الماموم يقضي، ولا أعرف الإمام كان مطول ولا مقصر، صلاة هذا الإمام باطلة. لكن معناها لا خفي الأمر، لا تبين عند الإمام أنه مقصر هذا الإمام، هذا الإمام صلاته في الخلاف كان صحيحة ولا باطلة، لكن معناها وخلف وردى في الصح والبطيء القصر بدا. هذا الإمام لا ينتبهكم عيد الصور الثلاثة اللي بتجيب من التسعة التالية، هذا الإمام مطول وجاب الحق إمام يصلي ولا يعرف كان مقصر ولا مطول، ولا يعود أحرم بما أحرم به الإمام، تبين الوفاق، والله الخلاف، والله لم يتبين الشر. ما له ثلاثة قام أحرم إطلاص نية علنية الإمام وتبين عن الإمام عنه مطول كيفته، هذا صلاة صحيحة، هذا الإمام صلاة صحيحة. إذا لم يتبين شيء صلاته باطلة. إذا تبين الخلاف معناها تبين عن الإمام عنه مقصر، صلاته فيها الخلاف كان باطلة والله ما هي باطلة. أيوة هذه وهلة آخرات، هذا الإمام اللي مطول الزو الحق واحد يصلي ما يعرف كان مقصر والله مطول، قام أحرم بأربعين صلاته الصحيحة، سوى تبين بالوفاق عنه مطول كيفته، والله الخلاف عن الإمام مقصر، والله ما تبين شيء. أو الصور الثلاثة صحيحة صلاته فيه، لكن معناها وإن والإتمام، وإن والي هو الإمام والإتمام معناها أحرم بأربعة صحت مسجلة معناها مطلقة، سوى اللي تبين. أيوة. والبطل في ثلاث قصره جلاء، هذا الماموم الصلي مطول هذا ثلاثة آخرات، وجاب الحق إمام الصلي ولا يعرف كان مطول ولا مقصر، قام أحرم بثنتين صلاته باطلة، يسوى تبين الوفاق عن الإمام مقصر، والله أنه الخلاف عن الإمام مطول والله ما تبين شيء، صلاته باطلة في كل منهم بيدي هو ما هو مسافر، وما هو مسافر وحرم بثنتين، قال ما هو مسافر حرام عليه يصلي ركعتين. لكن معناه البطل في ثلاث قصره جلاء، جلاء أيوة حرى لسالم السفر من نهي ويم، لو راجلا أو دون شقة يأم، أن يجمع الظهرين عند منزلي زلت به إن هم بالترحل قبل الأخيرة وأن لا ينزلا قبل الصرار وسواه فضلا، وكزوال الغروب جاري وما ورى الثلثك للصرار. قال عنا لقاج زالت عليه الشمس معناها دخل عليه وقت الظهر، هو نازل في بلد ولا هي سافر ولا هو لا ينزل لين هو تعود ضروري العصر، والله رح. هو هذا مرخص له الشريعة أنه يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، أنه يصلي الظهر ويصلي العصر ملم على الظهر قبل وقتها بشروط من هذا الله، يقول ذيك الشروط يعود سفره في البر ما هو في البحر، ويعود سفر ما منهي عنه، ويسوى هو السفر ما هو لاحق مسافة، ويسوى هو راكب سفر، ويسوى ميلر فظلوا بعد كلهم يصليها في وقتها. لكن معناها لسالي من السفر إذا لقى السفر سالك من النهي ما هو ممنوع ولا هو مكروه، ويم اليم اللي هو البحر وسالك من البحر. المالكية حد مسافر عنده في البحر ما مرخص له الجمع. لا الشافعي حد شافعي قد يجمع لمذهب الشافعية. قال واحد الجمع عندنا يخص البراء والشافعي عمما هو البحر لو راجلا معناها يسوه من لك رعيه أو دون شقة معناها دون مسافة يأم يقصد القطع قاع ما هو مسافة لا مرخص بعد يجمع على كل حاجة جمع التقديم يسوه القطع ما هو مسافة أن يجمع الظهرين اللي هو أن يجمع الظهرين اللي هو الظهر والعصر عند منزلي بل اللي كان نازل فيه لا يقوم منه زالت عليه الشمس به إن هم بالترحل قبل الأخيرة إلى عادها ميرفد قبل دخول وقت العصر تأكل باش عود مرخص له جمع تقديم. العاد هو ما هو لا يحرك الصيلين يلحق عليه وقت العصر لكنه يصليه في وقته لا يقدر يجمع جمع تقديم. أما بالترحل قبل الأخيرة وأن لا ينزل قبل الصيران، أن لا ينزل معناها ونوى أن لا ينزل قبل الصيراء لا وأنه ما ينزل قبل ضروري العصر لكن باش عود مرخص له التقديم ما هو لا ينزل مختار العصر وإلى ما ذاك ما جايز ويجمع جمع التقديم. واستواءه فضلا اللي هو جمع المسافر هذا قال لك أنه خلافه لولا أيوة. قال محمد مولدهم فإن جمع وطرأ له المكس لعذر أم لا لم يعيد، فإن طرأ له في الثانية شفعها ندبا ولا تصح إلا عند أشهب. وكزوال الغروب جاري وما ورث ثلثك للصفراري أيوة. كيف ذاك قال لك لقاج غربت عليه الشمس الحق عليه وقت المغرب نازل ولا يلفد والله يمشي ولا ولا ينزل يكون وراء ثلث الليل الأول لا ينزل لا ما هو لا ينزل قبل ضروري العشاء أجزاد هو مرخص له لأنه يصلي المغرب ويصلي العشاء يجمع جمع تقديم ويقيمته معناها وكزوال كيف الزوال اللي قبيل قلنا عن ملاهي قد يجمع جمع تقديم الغروب وجاري جاري كيف الزوال لا كيف تو أنا ورث ذيك للصفرار ذاك اللي ورث ثلث هل الليل الأول ذاك لكن للصفرار ذاك النزول باطل يا الله ما يعود ما هو لا ينزل قبل ثلث الليل الأول لا ينزل قبل ثلث الليل الأول اللي هو الضروري هذا المغرب الصحيح أنه عندي العشاء الصحيح عن ضروريها يدخل عند ثلث الليل الأول منين يجي ثلث الليل الأول هذا لا ينزل قبل ضروري العشاء لكن قد يجمع لا ينزل قبل ضروري العشاء ما مرخص له الجمع كلهم يصلي وقته. وإن تزول بسائر أو تافولي تافولي وأن قضى الضروري قبل المنزلي فالصور وليرجئهما إذا نوى قبل غروبه وفجره الثواء. هو قال عن الشمس لا زالت عليه راكب والله ماشي، قال عليه وقت الظهر هو ماشي ويعرف عنه لا ينزل إلا فات خرج ضروري ضروري الظهر والعصر لا ينزل مثلا إلا في الليل ولا غروب الشمس لكن الساعة يعدل شين قال له الجمع الصوري يحاني لين آخر مختار الظهر يصلي الظهر عند منين يظهر الظهر ذا هو وقت العصر دخل يجي يصلي العصر هو صورته صورة جمع غير هو ما هو جمع في الحقيقة لأن الظهر معدلة في آخر وقتها والعصر معدلة في أول وقتها وفايت التخفيف إياك تعود نزلت وحدة ولا هم اللي يجبر فضيلة أول وقت لا يجبر فضيلة أول وقت إذا هم اللي لا غربت عليه الشمس وهو ماشي ساير يعرف عنه لا ينزل إلا فاتت خط ضروري العشاءين لا ينزل إلا فات صباح الصبح يقول ساعة يعدل جمع الصور يحاني لين آخر مختار المغرب يصلي المغرب عند منين يوفى من المغرب ذهو وقت العشاء دخل يجي مولي مصليها وصورته صورة جمع هو ما هو جمع اللي واحدة مصلي في آخر وقتها واحدة مصلي في أول وقتها وهذا ذلك جمع الصور. الشيخ خليل قال ولي الصحيح فعله لقاش ما يجعش يقدر يعدله يقول لا يتفوت فضيلة أول وقت أول وقت لا يرى فضل الله إلا عاد مسافر بها اللي عنده هاي الرخصة ولقاهم اللي يشق عليه له وقد يعدله ياك يتوضأ له واحد وقالوا عنه لقاهم ما هو عارف أنت لا ينزل زاد هو يقد يعدله ملي لكن معناه وإن تزول اللي هي الشمس بسائر معناها أدخل عليه وقت الظهر أو تافوا لي معناها تغربوا ظن قيض الضروري ظن عن الضروري الله يوهى قبل المنزل قبل نزوله كيف زالت عليه ماشي يعرف عنه ما هو لا ينزل الليل يتخطى الضرر لا ينزل الله في الليل والله غربت عليه الشمس هو ما اللي ماشي يعرف عن الله يفضل الضرر يقبر نزوله لا ينزل الله الفجر الصبح الصول يعدل لك الساعة جمع الصول وليرجعهما إذا نوى قبل غروبه وفجره الثواء هذا الصح هو لا ينزل قبل الغروب والله لا ينزل قبل الفجر لا ينزل في الضروري لكن أخرهم الثنتين يعد الجمع تأخير كيف وزالت عليه الشمس ماشي غير لا ينزل الضروري مثلا الظهرين لا ينزل قبل غروب الشمس لكن تملأ ماشي لين يعود قبل غروب الشمس وتوه يقول لك ويصليهم الثنتين في آخر الضروري والله غربت عليه الشمس وهو ماشي يعرف عنه لا ينزل قبل الفجر يقعد سم الثنتين جمع تأخير لين يعود قبل الفجر ملي قال لك يصليهم الثنتين لكن معناها ولي يرجئهما يؤخرهما إذا نوى قبل غروبه وفجره الثواء إذا نوى أنه لا ينزل قبل الغروب والله قبل الفجر ثواء اللي هو النزول ثواء ثواء كسمائن إذا نزل وأطال المقام ويقبلهما قوله رب ثاوين يمل منه الثواء تفسير جايبه هنا أحمد ملو كنا نقوله كاملا لا جائزة لا أرخص جائزة له ولا يقد قاعد لا كلهم يصليه وقت أوتو قال هذا بعض المرخص له قال لك لسالم السفري هو البحث معناها أنه له هذه الرخصة جائزة له رخصة جمع التقديم والله جمع التأخير والله جمع الصول لدني فين يرجو زوال الشقة جمعهما بآخر الثانية لخوف نافض وإغماء حلا جمعهما أول وقت الأولى قال عنا لقاج مريض وإذا تصلي ظهر في الظهر مثلا في هالو مشقة متينة والله تصلي المغرب في هالو مشقة متينة رخصة له الشريعة عنه يقاعس هاي الظهر والله هاي المغرب إلين يصليها مع العشاء يصليهم الثنتين في آخر مختار لك التالي العادة الظهر رخصة له الشريعة عنه يقاعس إلين يصليهم الثنتين فآخر مختار العصر إلى عادة العشاء المغرب مرخصة له الشريعة أنه قاعد سليني يصليها مع العشاء فآخر مختار العشاء أقمنا لدني فين معناها مريضين يرجو زوال الشقة اللي هي المشقة راجي زوال المشقة إلى قاعد سائل أولى مثلا إلينا آخر مختار الثاني جمعوهما بآخر مختار الثانية أيوة. قال أنا لقاعد زارك زاد هو ملي عكس هاي الرجاج مثلا ادخل هون وقت الظهر هو من عادته لأنه إذا جاء وقت العصر عنه تقبضه الجفنتينة والله يغمى دوسة ما يقدر يصلي العصر هكما رخص له عنه يصلي الظهر ويصلي معها العصر يعدل جمع تقديم وهي مولي الله كيف العشاء إذا عاد هو وقت العشاء تدخل له دوسة يغمى والله تدخل له حمى الرعدة هاي المتينة النافض هكما رخص له منين يصلي المغرب يجي مصلي معاه العشاء عدى الجمع تقديم لكن معناها لخوف نافضين اللي هي حمر العدة هذه وإغماء والله إغماء اللي هي دوسة حلا جمعهما معناها حلال يجمعهم جائز له يجمعهم أول وقت الأولى أول وقت الأولى منهم واجمع عشائك فقط براتبي لمطر واقعين ومرتقبي لو في مصلى ما له بناء وشرط كل جمع الولاء ونية الجمع لدى الأولى فلا تجمع لموجب وراءها جلاء هذا الجمع ليلة المطر زادهم مرخص فيه للعشاء قال عن منين يعود ملق بالنو والله استحاب حالا دوج ويدخل وقت المغرب أهل المسيد مرخص لهم الشريعة عنهم يصلوا المغرب ويصلوا مع أهل العشاء إياك الناس تنطلع السور ديارها والله خيامها السابقة يجيهم الظلمة اللي خالطوا معها أصحاب والله ملقبوا معها النول امتي صفة ذاك الجمع شنبتها عنهم يأذنوا للمغرب إلى ذان العادية اللي عند منين في الوقت يأذنوا ذان يعود قوي مرتفع إلى ذان العادية اللي الفوق هيو. ويأخروا المغرب شوي قد يصلى فيه تقريبا ثلاث ركعات هيو. ويأذنوا أذان منخفض ما هو لاقب حتى لعل تسمعوا الناس تشك عن وقت العشاء دخل يعود تحت ما على المنارة وله في البوق مثلا ويصلوا العشاء وراء ذلك إذن العشاء والمغرب هون فصلوهم لا يا الله ينفصل لا بقدر لي وعدل في ذاك لا والتنفل بينات ما يتواس مش الناس لين يخلق ذات مش الناس نزال الضوء شر ذاك معناه واجمع عشاء أي كيف فقط ليجمع لا العشاءين ما هو ظهر العصر يوم العشاءين هم فيهم الظلم وفيهم براتب شرط في عود المسجد فيهما مراتب لأجل مطال واقعين يصب حالا أو مرتقى به والله ملقب أنه مترق من المخلق لو فيه مصلى ما له بناء يسوى هذا المصلى الله نجمع فيه ما عنده بناء الزريب وتو وشرط كل جمع الولاء بين الصلاتين شرط كل جمع عود الصلاتين وعلينا وهل يمنع فصله بنفل أو يكره قولان أيوة. ونية الجمع لدى الأولى نية الجمع عند الأولى واجبة غير الشرط يا الله عند المغرب تنوى نية الجمع أول ما هي شرط فلا تجمع لموجب وراءها جلاء إلى عاد الموجب طرى ورصل الأولى في الساعة ما تليت تجمع إلا منين صليت المغرب قامت السحاب تصب لما منين صلى المغرب قامت السحاب تصب ما تين نقدون نجمعوا هذين نقدون نجمعوا لعشاء جمع تقديم مع المغرب إن اللي لا بد أنا من عود أصلا وين نية الجمع عند الأولى منهم اللي هي المغرب لا تجمع لي موجبين وراءها اللي هي المغرب جلاء ظهر والله يندبوا للمقوين أن يعجلوا وبهم وبالنهار يدخلوا قال مندوب للمقوين اللي هم المسافرين أن يعجلوا وبهم نتعلم المقوين وبهم معناها رجوعهم إذا تم وطرهم كان مسافر وعدل غايته مندوب يرجع له بالعجل وبالنهار يدخلوا والدخول ضحا مندوب يجوا له في النهار ويتأكد ذاك الحق المتزوج ويكره كونه ليلا وندب تسبيحهم كلما هبطوا واديا وتكبيرهم كلما علوا فائدة استثنوا من ذم العجلة هذه وصلاة وزكاة وقضاء دين وقراء ضيف وإنكاح بكر بلغت فصل في العيدين هذا بطل اللي كنت نقرأ الله في شرحه هو بسم الله الرحمن الرحيم فصل إحياء ليل الفطر والأضحى اجتوبي الغسل بالنهار والتطيب قال عن إحياء ليلة الفطر وليلة عيد الأضحى هذا مندوب إحياء هذه الليلتين بطاعة من ذكر أو غيره ويحصل بمعظم الليل وقيل بساعة وقيل بعشاء وصبح في جماعة هذا كامل كله عنه كله يحصل به الإحياء معناها قيام كل ليلة المطلوب لكم معناها إحياء ليل الفطر والأضحى اجتوبي معناها ندب كالغسل بالنهار مندوب الغسل بالنهار والتطيب لرجل وأما النساء إذا عادوا عجائز خرجنا فلا يتطيبنا ذي اللي ما هي عجوز خروجها الذي شد الأخبار لها اللي لعادت قاع مفتينة حرام عليها قاعد تخرج ودعت شابا مولي ما جائز لها تخرج يكون لا لما جبر التحدي يقوم بحاجات وتخرج في ثوب بردي وغليظ والعود ما هي خائفة من ملاقات المفسدين هو اللي فيها بيات محمد مولود من لم تجد للسعي في حاجاتها من تستنيب خرجت بذاتها في الأغلاض الأرض من أثوابها تفيلة تمن في توابها تفيلة معناها ما رائحتها ما هي متمسكة ولا معدلة ريحة الطيب تمن في توابها لقي مفسد ولن يحل ذات خشية خروج أصلا كالبدرة الضخمة إلا فيما لا بد منه كرهان أو تحريما ولا يا الله العلايات يعرف عن ملك الموت لا يتم لين بعد يدخل البيوت ما ما ما ما أقابل يعاد مع العائلة وباكتحال وخصال الفطرة وجدود الثياب عظم قدرة قال عن مندوب العيد حد عظم الاكتحال بديار الكحلة وخصال الفطرة كقص شارب وظهور واستحداد ونتف إبط الاستحداد اللي هو إزالة الشعر باطل من بلاد خاص مندوب باطل حد عظم العيد بهذه المسائل بالثواب الجديدة وجدود الثياب عظم قدرة أيوة العيد الأفضل فيه اللاش جديد يعملوا أسود والجمعة أفضل فيها الأبيض ولو عتيقا يعملوا فايت فيه وفي البوادي صلي ركعتين ندبا ضحا بيومي العيدين قال عن أهل البادية هذا إلا من دبات لهم ركعتين صلاة العيد ما يسن لهم. صلاة العيد سنة إلا المدة واجب عليها الجمعة ولا يلا تتعدد يلا تصليها كاملة في بلد ياكم معناها في البوادي يصلي ركعتين البادية من دوب يصلي فيها ركعتين تو ندمن ضحا بيوم العيد الضحى وقت الضحى وقت النافلة يوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر وندب يوم الفطر فطر قبل مشي فتأخره في النحر حتى يأكل من كبد أضحيته حد وليذكر الله على وجل جهرا بمشيه إلى المصلى مندوب القائش ماشي شهر صلاة العيد لا يصلي تم يذكر مولانا تذكيرة وتبصيرة جهرا وينتهي إذا أتاهم الإمام يا الله ذكره ابن يجي الإمام يوقف عن الذكر ويندب تأخير الإمام حتى يجتمعوا كبر بهلولا محرما ذماتي بإثره بست تكبيرات الله أثاره بست تكبيرات هي بيّن باطل صلاة العيد شنبتها هما ركعتين لولا تكبر تكبيرة الإحرام وتكبر وراءك ست تكبيرات متواليات تفصل بينهما لا قد اللي بقد اللي كبر فيه إمامك وهو التكبيرات الست كلهم سنة مؤكدة إلا بقات منهم أحد يسجد لها القبلي تكبير الإحرام قال واجب وتعرف مثلا الفاتحة والسورة من القصار سورة من القصار وتركع يكون معناها كبر بهلولا محرما ذماتي أثاره بست تكبيراتي كبر فرق على أولى تكبيرة الإحرام أجيب مثلا ست تكبيرات وراء ذاك تكبيرات الستة كلهم سنة معنهم الشافعية يكبروا سبعة ثم تلو بالقصار نحو الشمس مفتتح أخراهما بخمسي من بعد ما كبرت للقيام من السجود في المقال السامي مثل بالقصار اقرأ مع الفاتحة القصار الصور القصار كيف تو الشمس وضحاها نحو الشمس مفتتح أخراهما بخمس الركعة الثانية لا تفتتح بخمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام وقبل القراءة وابو حنيفة يعدلهم مثل التكبيرات بعد القراءة اقبلهم تكبيرة تقوم بها من سجود الركعة الأولى وخمس تكبيرات لا تفتتح بهما الركعة الثانية اللي هما ست تكبيرات وهذه التكبيرات تقولهم هذه التكبيرات اللي في الركعة الثانية الصحيح فيهم أنك تقولهم قبل القراءة مذهب الشافعي ومذهب مالك أنك تكبر هذه التكبيرات الخمسة سابق تقرأ مذهب أبي حنيفة أنك تقرأ أولا الفاتحة والسورة حتى أنك تكبر التكبيرات لكن معناها المفتتح أخراهما اللي هي الركعة التالية بخمسين معناها بخمس تكبيرات من بعد ما كبرت للقيام ورنك فت كبرت للقيام من السجود تكبير الله توقف بها باطل لا تنعد من ذلك الخمسايا في المقال السامي في المقال السامي معناها المرتفعي معناها القول القوي عن تكبيراتك هذه الخمسة يعود وراء وقفتك سابق القراء وراء قيامك من السجود قبل القراءة لكن معناها في المقال السامي فإن يفوتك بعضه أو كله فاتي به ومن يأم يتلو من أين الجنت الإمام تلحق الإمام فاتك بالتكبير الحقت يقرأ فاتك به كامل والله فاتك بشيء منه ما حد منه هو يقرأ تبارك انت كبر يعد فرك عليه ولا كبر لين تجيب لك تكبيرات تمع تكبيرة الإحرام العاد فرك على ثانية تجيب ملي ذاك المطلوب فيها من التكبير حد منه هو يقرأ أو معناه فإن يهودك بعضه اللي هو التكبير وكله والله فاتك كامل فاتي به ومن يأم اللي هو الإمام يتلو معناها يقرأ تنبيه اذكروا الله في أيام معدودات أمر لمصلي الأضحى أن يكبر عقب كل فرض من ظهره إلى صبح رابعه ويقدمه عن تسبيح الصلاة لا عن البعدي ويأتي به إن ذكره بمجلسه وندب جعله ثلاثا وداعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. القمل للرواية أخرى قال بعد هذا الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في خسوف وكسوف. تندب الصلاة مثنى للقمر ليلا والاستنان مذهب نفق. هو الخسوف اللي هو قبيض القمر, والكسوف قبيض الشمس. قال عن منين قبض القمر مندوب صلي للناس لكن اللي يبدأ يصلي ركعتين ركعتين ركعتين بالفاتحة والسورة بغاها هو ويسلم, ومكروه فيها الجماعة لين يصبح الصبح والله يرجع نور على حالته يوضع عنه ذاك القبيض كان واقع. ذاك معناها وتندب الصلاة مثنين معناها ركعتين ركعتين مثنين اسم عدل به عن لهوة اثنين اثنين اثنين للقمر معناها لأجل قبيض القمر خسوف القمر ليلا إذا أقبض في الليل, وإلى خسيفة في النهار ذاك ما نصلوا له, إلى خسيفة في النهار قلنا عنه ما يصلى له بهذا القصد من الصلاة له في الليل إياك يرجع نوره إلى حالته وفي النهار قاعد بلا نور به الشمس. هو قال عن هاي الصلاة لأنها مندوبة صدر بذلك, وقب جاب قول أمه اللي ثاني لأنها سنة, قال جماعة من العلماء أنها سنة اللي هي صلاة خسوف القمر. لكن معناها والاستنان مذهب نفر معناها مذهب جماعة من العلماء. للشمس سنة ركعتان في كلاهما يسن أن يقوم أولا فيها ويركع, وبعد السنتين يأتي القيام والركوع الواجبين. قال لعنى الكسوف الصلي هو قبيض الشمس عنده صلاة خاصة طويلة فيها ركعتين زايدين اشنبتها يبدأ ويحرم ويعرض الفاتحة, ومندوب يعرض الصور طوال يعود مندوب منين يعرض الفاتحة الصورة الأولى الركعة الأولى يعرض يتلبلها البقرة يعرض البقرة كاملة ويركع وهو تراكع يسبح الله قد اللي تنعرض فيه البقرة أقصر من اللي تنعرض فيه البقرة شوي, ويرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة ويعرض آل عمران ويركع ويفوت راكع قد اللي تنعرض فيه آل عمران يسبح الله يعود أقصر منه شوي أقصر شوي من تنعرض فيه آل عمران حكما لله قد ولا يعود أقصر منه شوي, ويرفع من الركوع ويسجد ويفوت ساجد قد اللي أركع فيه يعود أقصر من الركوع شوي يسبح الله ويرفع من السجود ويسجد سجدة أخرى طويلة يسبح الله تعود من الداخل مع سجدته الأولى السجدة الأولى رأي لك على ولوفات. أو هذا الركوع الأول سنة والركوع الثاني واجب يعني نعيدها ملي نزل الله فرك على أولى رك على أولى يبدأ يحرم يعرض الفاتحة ويقرأ البقرة كاملة ويركع وهو تراكع يسبح الله قد اللي تنعرض فيه البقرة يعود أقصر شوي من قد اللي تنعرض فيه البقرة ويرفع من الركوع أراه ماسجد ويعرض الفاتحة ويعرض آل عمران ويركع وهو تراكع يسبح الله قد اللي تنعرض فيه آل عمران يعود أقصر منه شوي ويرفع من الركوع ويسجد ويفوت ساجد قد ركعت ذيك الأولى اللي طويلة اللي قلنا عنها من الداخل مع تنعرض فيها لعمران يقصر السجود شوي عن الركوع يسبح الله الساجد ويرفع من السجود ويسجد سجدة طويلة قد سجدت الأولى تعود أقصر منها شوي يسبح الله ويقوم ويوقف ويعرض الفاتحة ويعرض النساء ويركع يسبح الله يفوت راكع قد اللي تنعرض فيه سورة النساء اقصر من نعود شوي ويرفع من الركوع ولا يسجد لا يقوم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ المائدة ويركع ويفوت راكع قد اللي تنعرض فيه المائدة يعود اقصر منه شوي ويرفع من الركوع ويسجد سجدة طويلة قد ركعته ذي اللي عاقباله اقصرنا شوي، سبح الله ويرفع من السجود ويسجد ما لي سجدة طويلة، وسبح الله تعود قد سجدت له ولا اقصر منها شوي ويرفع من السجود ويتشهد ويسلم. وهذا التطويل في القراءة لا مندو حد يعدلها بصور قصار. وهذا نظمه وجزاه الله خيره، قال للشمس سن ركعتان في كلاهما يسن أن يقوم أول فيها ويركع. قال للشمس سن ركعتان، أنهم ركعتين للشمس لا ركعتين فقط تصليهم غير طوالات منين توفيهم وتوف توف في كلاهما يسن، كل واحدة سنة لو يوقف يسن أن يقوم أولا، يقوم أولا ويحرم فيها ويركع، وبعد الركعات وبعد السنتين يأتي القيامة والركوع الواجب. ذكر ركعتين الأولات من كل ركعة، مثلا هي كل ركعة فيها ركعتين، الركعة الأولى سنة من ذيك الركعة الأولى، والركعة الثانية الركعة الأولى ما اللي منها سنة، يكون معناها للشمس سنة ركعتان في كلاهما يسن، كل واحدة منهم سنة له يقوم ويجيب ركعة قبل الركعة الواجبة، أن يقوم أولا فيها يوقف أولا ويركع، وبعد الركعة وبعد السنتين ولا ذوك الركعات سنتين اللي سنة غيرهما تمام في بلد، وكل سنة ما في بلد، واحدة في الركعة الأولى واحدة في الركعة الثانية. يأتي القيامة والركوع الواجبين، يفعل القيامة يعدل ذاك القيام والركوع اللي واجبين. مثلا هاي الركعة الأولى اللي لا يتعرض فيها البقرة هيك سنة، الركعة الثانية اللي يتعرض فيها آل عمران واجب، ونجول الركعة التالية، الركعة التالية تأتي فيها ركعتين، الركعة الأولى منهم تعرض فيها والله منهما تعرض فيها النساء هيك سنة، الركعة الثانية منهما تعرض فيها المائدة هيك واجب. كمانها يأتي معناها يفعلوا القيامة والركوع الواجبين، القيامة ذاك الركوع الواجب والركعة الثانية من كل ركعة. مندوب يقرأ البكرة ويقرأ البكرة وتالياتها، البكرة اللي هي البقرة وكل من توالياتها يوكسن هما آل عمران، البكرة اللي هي البقرة تقرأها الركعة الأولى اللي سنة، الركعة الثانية الواجبة من الركعة الأولى تقرأ فيها آل عمران، الركعة اللي ورا ذاك زادية فيها ركعتين الأولى منهم تقرأ فيها النساء والتالية تقرأ فيها المائدة، لكن معناها يقرأ البكرة وتالياتها معناها السور التالباتها، ندبا مندوب على الترتيب بحسب ترتيبهم في المصحف، في قوماتها معناها في قياماتها، والقيامات اللي يتعدل الوقفة، إطالة الركوع حتى يقرب من القيام ندبت وندبا، قرب سجودها من الركوع حق اللي قلتوا ينظم ذلك كنت نقول بالحسانية. قال عمن دوب إطالة الركوع حتى يقرب من القيام، لين يعود قريب من القيام، القيام اللي قبله يعود حكما متقادم معها غير أكثر منه شوي، حتى يقرب من القيام ندبت عمن دوب اللي هو تطويل الركوع بالصيف، وندب قرب سجودها من الركوع، من دوب السجود يعود داخل الركوع مل في الطول كالغيري في الغير من الفروع، معناها فروعها الأخرين لا كغيرها من النوافل، تيجي بعد الرفع من الركوع لكن النوافل لا عادي لا ترفع من الركوع وتجي ساجد مثلا، وبين السجدتين مولي لا لكن النوافل الأخرات، جلوس بين السجدتين ما يطول، والتشهد لكن النوافل الأخرات. الغيري معناها في غير ما ذكر من ذي الأشياء اللي مندوب تطويلها كالغيري، معناها كيف النوافل الأخرات من الفروع، فروعها معناها أحكامها كأحكام النوافل الأخرى. وليقطع إن تنجلي قبل ركعتي إلا فيها ليتمها بالهيئة، أيوة إلى رجعت الشمس بحالتها كشف عنها هذا كان واقع لها اللي هو هذا الكسوف، رجعت الشمس بصيفتها وهو ما فاجأ منها ركعة، لكن نبدأ فيها من كل ساعة يقطع ويقطع النص له إلا الصيلعات هو فاجا منها ركعة، كانوا يعدلها بصفتها هذه فيها قيامين وركوعين غير من غير التطويل القراءة، الله يعدلها كيف النوافل وتو أو كالنوافل، إلا فهل يتمها بالهيئة أو كالنوافل لكل ركعتين منها قيام وركوع مفردين. كانوا يتممها بصفتها إلى أن انكشفت الشمس انجلت باطل ظهرت صفتها نتلات مقبولة. قال عدل يتممها كيف النوافل وتوي خلي عنه ذاك التطويل وخلي عنه يكون ركعتين اللي زايدات كل ركعتين كل ركعتين تو عندها كل ركعة عندها قيام وركوع تو ما معهم شيئا. هي الخلاف تو كانوا يتممها بهيئة اللي قلنا والله عدل هيك النوافل تو. إمامي يندب بعض أثار السلام قال عن هي هذه وقتها اللي هي صلاة الكسوف اللي تصلى فيه الوقت اللي صلى فيه اللي في العيد نحل النافلة للزوال من عند منين تبيح النافلة إلين تزول الشمس الوقت كالعيد. وللإمامي يندب بعضهم مندوب للإمام وعظهم من يسلم يعظهم. فيندب إذا سلموا أن يذكرهم بالعواقب ويأمرهم بدعاء وتكبير وصوم وصدقة ونحو ذلك. فالوعظ بعد الآيات مؤثر. أعيد نص البيت الأخير والوقت كالعيد وللإمام يندب وعظ أثر السلام. فصل في الاستسقاء.